طاسيم ميم هي اسم يا الله من يرحم أو جملة من يرحم نوسو طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين زندز آية فهيش يشابينيها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين Enda wangamize nafsi ya hawa husuni bakwa tu kama mu'min. Inna sha'nu nazzil alayhim minas samai ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Ingiri kahanza, rijuwa sisi za aya dalilu zangu wa winguni. Ikao zintingo za hawa zikweba kininyamivu. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. نقول بشر على نمين لغوه من رحمة إكاتلوه كوالبدينغو فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. عبنجي وكذبيشا Shangwa johu jili waneze khabari wakahu zifanya istizai. Awalam yarau ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ikwa jauna harmai arwi. Nanna jendura meneza uharumiyo haina nawe ya zinu za hishima. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكتو حرميزو نبو آية دليل شوانج وحاوك واجكا مؤمن. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نبي لا شكيم لوحاو أتقوى حرمانش بمن رحيما. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون نذكره ملوحه يا طار موسى هم أنبياء إنها هي قوم يتظالم وها فرعون جي إكواتو كان تقوى قال رب إني أخاف أن يكذبون هامبا إيوه ملوحانه Minga mina khawufu yokangwa juli kathibisha. Wayatiku sadiri wala yantaliku lisani faarsil ila Harun. Chifubashangu shikena dhiki nuka ulime wahangu. Tekwa utamkiha amengemeshe Harun. Walahum alaya zambun faakafu anyakutulun. Nangwaona zambila hangu. Avengenga mina khawfu yokaya wajohu ni rwahichwa. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Allahu hamba asha na mwedenyo waidi neze aya miujuza za haku akika nga sisina nyingarishi yao. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أبنجينا مين يوعيدي وحفراونا مابي. سيندو مزاهم ولا وهولي مينو. أن أرسل معنا بني إسرائيل. رار موجة وبيه ونوى إسرائيل بمجناسي. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون هامبا أكل جهليل وحرم واسنا ومنامانا وبكي وحرم واسنا هيو وازيه أمي وحاهو. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Wafanya shetu na wafanya na wakamwengu ni mwema hila hasana. Kala faaltuha idhan wa ana mina dhalin. Musa hamba sizifanya hawana kamwengu ni mwajinga. Fafarartu minkum lama khiftukum fawahabali rabbi hukma. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أبنجت توهر ماني muna kana khaufu nani? Shai mola wahangu hanika hikima na hanijailia sirindaha mwengoni mwe mitume. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. لينودنما ونتبولياو لندوهردونا وإسرائيل وطانا. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون هذا أول دمير ولا وهو لمن. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا دمولا وحز بينهما أرض نزل بين هذا وكان غنينا ويكنيفو. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون هبي ومزنجيزا إذا لكم تشيع. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. مسحبا إملا وهان دملا وهو بدها نواتند. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون هبا حكاين رمي حان يرمي وان يجفو. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. مسحبا ملوحي مشرق لمغرب لبين حاجكم كان عقيلي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون هذا إكاهر من قيتون دامي لازم أنجوه لنا مونغو نمو عفوا. قال أولو جئتك بشيء مبين. مصحابا إيها تبينغوري كجيلي يا مونغو دليل زابينيها. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون هذا إنزو نيزو إكاكولي مونغو نمو عسيوزي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. مصحف ويزيب كرا يا هاهي فهيتسور لهنوها يا بينيها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نهت وومهن وحاهي فهيتسور لهنوها هو انغليزي. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون حبيه وهو هم كونسي وينزي ومزنجي زوكايا حياكين وإما مساهر جوزي. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ونزي يمتوين هرمي أرليهان وهي مساهر يهاهي إيهي إنهم أمرشوا هندي. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وعبا نبودا رانغو يني مانانيا وغيهو أنينغو همجيني ووانغو همجيني وهيري حين مجوزي وهورا مساهيري. جمع السحرة لميقات يوم معلوم. أبينغي إمارة مساحيري ونجليا نحميا ليحوسي كن جريهاني. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. ونوا بيلوا إنكم جنجلياو. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إليرجو جنبونغا إمارة مساحيري كي توكا وندو واشيندا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هو مرمى الساهر وحاجة وانبيا فرعون يهكيك نسنا زلي ويكاسين لراهما. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هابا نعم لحقيقة نينغم جوكا مونغو نيمو قريبو نامي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسى حوامبيا نمفوريز حينم جوكا هفوريزا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بحي wafuri zemi kabaya hao nezebakura za hao wamba heza nchida za mfiraun bila shaka sindo wenye huhunda. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بهي موسى حبوري زيدا كويرا يا حاهي اتوري ليزا زندبوا طانغا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. بهي مرمى الساحر وجبوري زوا سجودي وامبا لأميني مولا وهو لمنغو رب موسى وهارون. يمولا وموسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون هابا عمن أميني قبل نجمني كان يئذيني لحقك وإنهم هو هانو إكاو حمسون ثاني مساهيري بهن غم جونا إتحالي لازم أنجوم وانمي هنا يهني نمي ديهني هيك نومي نا لازم أنجوم لبساني نونسبيا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وابا كما فارا بلا شك وههم لوحاتو ورجو هرجي إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هيقين سينغر تمينيه كيم لوحات مجرف في الرياز خالة زهاك وكارك دو ومدوهم مؤمن. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. نارسيسي ذا موسى وكايا روحه مسيح ونور ووهانه بحقيقة ممجوه دونه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. بحي فرعون حبه ودنقه الجيني وعنده الجيني إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وانبيا إحقيقة ولم يكن بمتينتي وإنهم لنا لغائظون. إحقيقة ولهزا وسيو إنا لجميع حاذرون. نفسي جميل كفن حذاري. فأخرجناهم من جنات وعيون. بحيري وطوة هرم مبوستان مدسوية زنواجي وكنوز ومقام كريم. نخزيما نمكار وحشيما. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إن منيو نرزرثي شوانا وإسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. بهي وودوهم فهو أهل الجوع. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بهي وزي جمع زومبي لزا ونانا وانبوا موسى وانبا الحقيقة رسل دركيوا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى هامبا آشا بلا شك لمين مولا وهان جون وكوا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بهيري سيسي ذا موسى وكايا رمي بحاري هيبا كورا يحاهو بهيها نسيها نحين باكية لتوكا جنو لمليما. وأزلفنا ثم الآخرين. أبنجيري تنجلز واسايا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نريبكش موسى وكاونا يونسبيا. ثم أغرقنا الآخرين. شرزو موسى واسايا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. حقيقة حرميسو na huaya dalilu na wenji wa hao kwa jakama mu'min. Wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim. Ni mula wahahu ni mtukufu arwanchida mwenye rehema. Watlu alayhim naba'a Ibrahim. Na wasomeze habari za Ibrahim. Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Uyambia mbaba hahe nekamu ya hahe. Yeba munga muambudi yao hindi. Qalu na'budu asnaman fanadallu laha akifin. Wamba, ngari ambudi yao masanamu. Nangari funga tanao nao daima. قال هل يسمعونكم إذ تدعون حبا ينقوا مش يوم يكملون أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعد شوني أو يضر قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وعبا شارهم هو بباحات وفنوهن من أيو. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون حمد أنغمنا ويشمك هو عبودية أنتم وآباؤكم الأقدمون نيني وببحن واتنبي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فهي حقيقة هم عدو وحانو بديهم ولوه لي منه الذي خلقني فهو يهدين تاودي انيوبا نايديوني وكوا والذي هو يطعمني ويسقين نايديوني ديسوني نوسو واذا مرضت فهو يشفين لكانا ميمواده يديوني ونسو والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين نهند جوني في شكشاني هويشة والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نهند ونتميني يوكاك جوني خفر لي لكو سيحان ووسك وهديني رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ايه مولا وانغو nikusudie hukumu hikima unitanganye mimi wangu wema waj'al li lisana sidqin fil akhirin unijalie mvungula mwema haruo ajao waj'alni min warathati jannatin na'im unijalie mwongoni wa warithaji wahembe moya neema waghfir li abi إنه كان من الضالين وغفر لي بابا هاو حكا حكيكا حكا منغوني موابوتيا ولا تخزني يوم يبعثون ولو تني غزوني شوسك وجوه بعثيوا يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا نوسك مالي ولا وانا تجو فايديشا إلا من أتى الله بقلب سليم فدي أجل يا الله نمو مويمة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين نمبي بمجوت سنجلزيزي ووينزا تقوى ni jahannama ngejutsengeleziziwa wapotefu. Waqila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum au yantasirun nangwa juha bilwa waundawiwa umaka huwabudia badala ya Allah angwa joshinda wa msaidie ni hawajisaidie. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون للجيش لا إبليس وانسبيا قالوا وهم فيها يختصمون وجهابنا وشدنا وحرمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين والله ركا حرم وكتف وبينها إذ نسويكم برب العالمين أراكم لتنسان نمول وهل منه وما أضلنا إلا المجرمون نقو يا ركتي زيكات لما فجاري فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أراح كارتنا وريبشنيا ولا منزاني وسهوزي فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إنجيري تشورجي دنيا نركا مونغوني ويما مؤمن إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين حقيقة هرميزو نبو آية دليلو شونجي وهاو قواجكا مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم نحقيقة مولا وهاو يندي يا تكوها رمانشيدا من رحيما كذبت قوم نوح المرسلين إتون يانوه وكذب شيمتومي إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وكذبنا يانوه يا وانبيا يكم تكان تقوى إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أيكيني منكم أميني فوفواني أبنجينا مكينا تقوى يا اللهم نتعي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لمن تموزي سنزلي بحيزو هيكين يسري بزحانو وهيمو لوه اللي من قباهي فاتقوا الله وأطيعون أبنجينا مكينا تقوى يا اللهم نتعي قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أردك هو أمين نابه ونوانسيني قال وما علمي بما كانوا يعملون أبا آية علم يهنغو هندني نزواك هو فانيا إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لحقيقة حساب يهاو زوزهم لو هنغو يكنغم هستيو وما أنا بطارد المؤمنين نمت وودوني زي ما مؤمن إن أنا إلا نذير مبين نمت يكاتم هذر شجيا بينيها قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين وامبا إكاكو جرانتي بنوه لازم أنجو كامونغوني مواجوفو لي وابوي قال رب إن قومي كذبون حامبا إيوه مولا وهانغو إكاكو يهانغو ونكذبيشا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أبنجي حكم بين هاغون بين هاو حكم يا ميسو ونبوك شميم ولو ونا مهر وما مؤمن فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون بهيرم بوكي شاين وكاونا يهرم لجهز لا جايا ثم أغرقنا بعد الباقين كشرز ميسواب كيش بعد يابو إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم حقيقة هرميزو قالوا آية دليل شوونج وحاوك وذكام مؤمن نبلا شك مولا وحاهو يندي يا تكوها حرمان شيدا من رحيما كذبت عاد المرسلين عاد وكذب شيم تومي إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ومن يعود يا وانبيا يكم تكان تقوى إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون هيا lakini mindu nam amini fufungwani avenge nam kena takwa ya Allahum nitoi وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ نَمِنْ سُمُوزِ سَانِ زِلِ وَهِزُو هَيَكِينِيَ زِلِ وَزَهَنْغُورُ دُهَهِمُ لَوَهُمْ بِمِنْغُبَاهِ أَتَبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ أَنْغَمْ وَحَوْجُمَ حَيْنَ بَحَنُ فَاجُشِلِيَ آيَا لَانَ حَوْتُوْجِ فُرَحِيشَ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لو جنك واسي إليك لعلكم دوي شميلالي وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون لك غم شاميريان كود غم شاميريان كجباري أمينجنم كينا تقويا اللهم نتوي واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمكينا تقويا ويكاو ومشانغريون نزمجواو أمدكم بأنعام وبنين أمشانغريان هزنياما نوانا وجنات وعيون نمكستاني نمكستو يا ماجي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم حيكيني من دني مخفيوني وسكوا عذاب زيرو قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وعبا يسا وهفواسي إكاهر يعوضي حوكت كاموينغوني موافن مواعظا إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين إنك جكا يكاتي خلوك يهو أبواتين نسيسيتي ومعذبولا فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لهم مكذبيشا ريوانغاميزا حقيقة وحرميزو نابو آية دليل نو انجداو قواجكا مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبي لا شك يملا وحاه دياتكوها حرما جيدا من رحيما كذبت ثمود المرسلين ثمود وكذب شميكوم إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ومن نعو صالح يا وانبيا يكم تكن تقوى إني لكم رسول أمين أيكين منكم من أمني فوفواني فاتقوا الله وأطيعون أبن جينام كينا تقويا اللهم نتوي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لمن تموز سنزل وحيسو هيكين يزل وزهرون بهاهم لوحل من غباهي أتتركون فيما هاهنا آمنين أنغم جكاه رمس وحرم أمان نزلوهون في جنات وعيون حرم لبستان نمجس يا ماجي وزروع ونخل طلعها هضيم نمي ميا نمي تيديكاو إشوشتواو شنين دباغو وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين نميديما ومستهوا ومجود حوت علامو فاتقوا الله وأطيعون أبنين ممكن التقوى يا اللهم نتوي ولا تطيعوا أمر المسرفين ولو تطيع أمر يحيما في إسراف الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كاو سبب شوف سديف هم أرض وتهور كبيشا قالوا إنما أنت من المسحرين وعمبا ويتكات موينغون ممر مساحير ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ويتكات من آدم محمد آسي أمينغي ريري آية دليل كاكو لي ويمانغون مواسي موزي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هادا ينونغا ميانشي ديونو وقتي وهما وانيونغا نيو وقتي وهانو هرمو سيكو جلعو ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولم تيكم ايهابي وتميزوا بمجوهر وعذاب يوسكم زيرو فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين شاوايوا أبنجي وشلوا وجنا سبيا أبنجي ورغواني عذاب حقيقة وحرميزو لابو آية دليل نو انجداو قواجكا مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبي لا شك يقول وحاه يندي أتقوها هرما شيدا من رحيم كذبت قوم لوط المرسلين لكوم يا لوط وكذب الشمي توم إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ويمانا يا لوط يا وانبيا يكم تكان تقوى إني لكم رسول أمين أيكين من توم أميني فرفنغاني فاتقوا الله وأطيعون أمن إنم كين تقوى يا اللهم نتعي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لمن توم زي سنزلي وهيزو أيكين يزلي وزهانه كذيب سكتن هاهمنا وهول من مباهي أتأتون الذكران من العالمين أغم دليا ونعوم وحول منه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أنت شمول وحان يا مبيان وكيوان بوش وحان كون بنيك وميتم بفنطاكا قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين وامبا اكالو تكترانسي لازم انجوك ونغني موجتول ومجي قال اني لعملكم من القالين هامبا مئوش انا لعمل يهانو امي مونغني موتك وونيو رب نجني وأهلي مما يعملون إيوة مولا وهانو نفكي شمين أهلي هانو نزوى فنياو فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أمين رمفكي شمين أهلي هانو نسبيا هدنبكو كهرموا باكي هدنغوني ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ونسيزاً فواه جمعه أيهم فوا بنيكده وحذر الشيوى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين حقيقة هرميزو غابو آية دليلو نو انجداو قواجكا مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبلا شكيم لوحاكو يندي أتكو هرمان شيدا من رحيما كذب أصحاب الأيكة المرسلين ودواء الأيكة ميريني وكذب شايمكومي إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ومن يو شعيب يا وانبيا يكم تكان تقوى إني لكم رسول أمين حيكيني منكم أميني فوفواني فاتقوا الله وأطيعون عمن جينا مكينا تقوى يا اللهم تعي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من تموز سنزل وحيزو إذن وزحر كذيت يكاتل هاهم لوهن من قباهي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين نمكامل شازمينو ولمتك مغوني موالسا وخسارا وزنوا بالقسطاس المستقيم بمهويسا ونبوها ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولم تبريوا ونادم يشحاو ولم تتبين بها الأرض من زوف سبيفو واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين لم كان تقوى يويكا وهمون نزوم بزاكبه قالوا إنما أنت من المسحرين وعبا واتكتم ونغني ممر مساحيري وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين واتكتم آدم حمداسي ننغري ظنيك ونغني ممر مرابو فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين أمن غيري سيسيدي فاندشان بيغو هجماسي شجوهان غوها هم إنغوني إكاكو إلي ومنغوني مواسيبوزي قال ربي أعلم بما تعملون هامبا يمولاهم دنجوز يهزم مداو فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم أبنجي وكذبيشا أبنجي ورنواني عذاب يهوستك وأذلة فولي مودو حقيقة كان دي عذاب يهوستك مزيرو حاليسي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين حقيقة هرميزو غو آية دليل موانجي داو قواجا كاما مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبي لا شك المولى وحاهو يندي أتكوها هرمانشيدا من رحيما وإنه لتنزيل رب العالمين نبي لا شك القرآن يمسي صاحبنا وحول منه نزل به الروح الأمين ياسسي ونيره متكوف أمينيف على قلبك لتكون من المنذرين هرمون وحاه إليك مغن وحذر شاجي بلسان عربي مبين حول من خيش عرب شبينيها وإنه لفي زبر الأولين نشن شهر مزي ذاتيني أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أكجك آية دليل لهو كيجلن مولما وهو نوى إسرائيل ويجواه ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين حتى بين ورسيس زباند ينبوطو مغرابو حواسو ميايو قواججو أميني كذلك سلكناه في قلوب المجرمين هنا من أيو دوري تي حرمي وهم فجاري لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ونهو أميني هتم تكوني عذاب كادي فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أمن جنجي جوا جديا هخاف لحالي وكاكوا تهيسي فيقولوا هل نحن منظرون ننغوا جوهاما ينغر جوارينك ومهولا أفبعذابنا يستعجلون أنغى جوحرك شوي عذاب يحاكو أفرأيت إن متعناهم سنين أنغى له كاري واسترح شماها ثم جاءهم ما كانوا يوعدون شواجل ونزوانك ويميادي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون زواك هسترهين الجوا فينا بورنغوز وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون نكر جانغامي زمجي إكاتي نهكا وكان محذر شاجي ذكرى وما كنا ظالمين yakemwesherehizaje na karija paruka dhalimu wama tanazzalat bihi ash-shayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un ni qur'ani kajasifiwa ni mashaitani na zoti za hao wala kwajajoshinda innahum 'ani as-sam'i lama'zulun hakika hao wavura huishia فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين عمين يتسون بالله بمجنى مغنواجي وتجوكا مغواني مغنواجي مغنواجي وأنذر عشيرتك الأقربين نحذريش في جمع زعه زكريب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وسيسلفه لحاه هو وبوغ حرمين مؤمن فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون نكاوح وعرش بهيابا Minga nijebu uso nizo mfanyao Watawakkal ala al-azizi al-rahim Natawakkali uhaheyatu kuha harumanchida mnirehema Alladhi yaraka hina takum Uyahunao wakati uhimao Watakallubaka fi ssajidin Nimidiso ya hanu weno wa sujudi yao Innahu huwa ssamiyu al-alim Hawkawun de mishinzi mjuzi Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin Anti mjuzeni wa hawwe ma shaitwani wa sihao Tanazzalu ala kulli affakin athim Usi hajumahayna mfanya madhabi mwadhanrabu يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وحلاو لشيشيو نوانجي وهاو ومنرابو والشعراء يتبعهم الغاوون نوانزي وكوخ ودوغا نوافتيفو ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أكو جاونا Ukaoto jipafe nda haruma haina bonde Wa annahum yakuluna ma la yafalun Na uoha baizo watu hufanya Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa dhakaru allaha kathira Wa dhakaru allaha kathira wa antasaru min ba'di ma zulimu وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أديوه إكراه وأمين وفنو عمل جيما نوذكر الله حقه نوان يعيما السلام بعد وظلميوا نوظلم يتحدن وجوه جوا أما رجيما كدن وجوه رجي